بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما في الدين وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. كنا رأينا في الحصة الماضية حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان من يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعرفنا في الحصة الماضية ما معنى حبل الحبل، وقلنا أن لها معاني، فإما أن يكون المراد تعليق البيع إلى أجل بثمن معين، قال بعتك كذا بثمن كذا إلى أن تلد الناقة وتلد التي تلدها الناقة، وقلنا هذا أجل مجهول ولا نعلم متى تلد الناقة، وإذا ولدت هل تلد ذكرا أم أنثى، ثم متى تلد التي تلدها الناقة، ثم هل يكون المولود حيا أم ميتا. هذا لا ندري، يعني فيه غرض. ونفس المعنى الثاني وهو أن يقول أبيعك ما تحمله ما تحمله ناقتي، يعني عندنا إذا ولدت ناقة ناقة أخرى ثم تلد تلك الناقة، أنا أبيعك ما تلده الناقة الثانية بثمن كذا في السريع. قلنا هذا بيع معدوم ولا ندري، ربما تلد بكرة، وربما تلد أكثر من واحد، وربما تلده ميتا. فالشريعة نهت عن بيع حبل الحبلة لما فيه من غرض، فلا يجوز على هذا بيع المجهول، لا يجوز بيع المجهول الذي لا ينضبط بوصف ولا بكيل ولا بوزن. كان من الفوائد التي أخذناها النهي عن هذا البيع على كلا التفسيرين، سواء على التفسير الأول بمعنى تأخير الأجل إلى أن تلد ما تلدها الناقة، أو بيع ما تلده ما ستلده الناقة. وإن كان على الثاني يعني على التفسير الذي ذكرناه فهو منهي عنه لما فيه من جهالة، ولذلك كل بيع مبني على الجهالة فهو منهي عنه، يعني جهالة مفضية إلى النزاع، وإلا في جهالة مختفرة. ضربنا على ذلك مثالا، قلنا إنسان يبيع بيتا، أنت لا تعلم ما في أعمدة البيت، هنا في جهالة، لكن قد هذه الجهالة لا تؤدي إلى النزاع، لأن المفروض أن هذا البيت قائم، المفروض أن أعمدته جيدة، لكن ظهر أن العمود ليس جيدا. لو علمه وأخفاه هو آثم، لكن إذا لم يكن يعمل به وباعه ثم تبين هنا لا شيء عليه. وقلنا أن بيوع الجاهلية كثيرة كان يتبايعها أهل الجاهلية من بيع الحصاد وضربة الغواص وبيع المنابذة وبيع المنابسة والمخاضرة والمحاقلة وبيع صروف الظهر وبيع السمن في اللبن وغير ذلك، وهذه كلها مبناها إما على غرض أو ضرر أو جهالة، وهي تفضي في النهاية إلى المنازعة وإلى الخصومة بين البائع والمشتري أو مع غيرهما. اليوم إن شاء الله نرى حديثا جديدا، وهو حديث عبد الله بن عمر أيضا بن الخطاب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما تزهى؟ قال حتى تحمر أو تصفر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ وهذه قاعدة، وهي التي مرت معنا، أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أكل أموالنا بيننا بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض بيننا، فأكل أموال الناس حرام، والأصل في مال المسلم الحرمة، مال المسلم حرام، لا يجوز أخذ ماله إلا بطيبة من نفسه، بأن يرضى أن يرضخ لك وأن يتنازل لك عن حصة معينة، أو أن يبيع أو يشتري منك، أو بتعاملات أخرى كصداق أو إجارة أو غير ذلك. أما أن تأخذ مال المسلم بغير حق فهذا لا يجوز، حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ماله حرام كحرمة المال، يجوز أن تسفك دم المسلم؟ لا يجوز. كذلك أخذ ماله لا يجوز. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين في حجة الوداع وسألهم عن أي يوم هم فيه، فقلنا الله ورسوله أعلم، فسكت. فقال الصحابة: فخشينا أن يسميه بغير اسمها، يعني بغير اسمه، سيغير اسم اليوم. ثم قال: سألهم عن الشهر الذي هم فيه، فقلنا الله ورسوله أعلم. والصحابة من حسن أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجون العلم لله والعلم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يستفيد أن يحضر الدرس وهو خالي الذهن، أن يحضر الدرس وهو خالي الذهن إذا أراد أن يستفيد. أما إذا لم يرد الاستفادة أو حضر شبعان لا يستفيد شيئا. هذه أنا أعرفها، هذه أنا لا أحتاجها، هذه لا يهم هذا الوقت، هذه وهذه تمر علي المسائل ولا يحفظ منها شيء. ثم سألهم عن البلد التي هم فيه، فقال الله ورسوله أعلم. قال أليس هذا شهر اليوم العاشر من ذي الحجة وفي شهر ذي الحجة وفي البلد الحرام؟ يقولون نعم يا رسول الله. ثم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. إذن من القواعد التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية أن المال المسلم، أن المال المسلم حرام، لا يجوز أخذه منه بأي وجه من الوجوه إلا بما أذن فيه الشرع أو راضي هو واطمأن نفسه أن يرضخ لك من ذلك المال. وهذا الجزء من الحديث يبين هذا المعنى. أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نأتي إلى شرح هذه أحد ونفهم هذا المعنى. قال في الحديث حديث أنس، وأنس هو أبو حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وخدمه عشر سنين كما قال هو عن نفسه، ووصف حال النبي معه من لين ورفق وطيب نفس، ولم يقل له لشيء لم يفعله بما لم تفعله أو لشيء فعله بما فعلته، وكان لا يعني يكلفه بما لا يمكن، وكانت يده حليمة لطيفة معه حتى يقول عنها أنه ما لمست حليا ولا ديباجا ألين من كفي أو من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعني أنها رطبة وإنما لينة، يعني ما عنفه ولا يعني عير ولا شيء أبدا، كان منذ عشر سنين. وإحنا بالمثل الشعبي كان يقول كسمان في الطاق، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، يعني خبي وش خبي مع الوقت تبان. قالوا لك تلك الثاني قالوا تكبر وتبان، يعني الإنسان يخبي وش يخبي. فهذا أنس يتعجب من أنه صاحب النساء عشر سنين لم يقل له شيء، مع أنه ولد صغير، وأكيد الولد الصغير يتصرف تصرف ربما يحتاج فيه إلى عتاب، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا به ورحيما به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي بالخير وطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد، ودعا له بالجنة. فرأى أنس طول العمر وكثرة الولد وتمنى الثالث وهي دخول الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. في حديث أنس قال نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، ثم فسر كلمة تزهى بأنه تحمر أو تصفر، والمقصود هنا التمر. التمر له ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى ينضج حتى يصير رطب، يعني السل هذا الدقلة كما نقول إحنا في الأول يكون بلحهم بعد بسرهم بعد التمر وهكذا، يعني حتى يبسهم بعد ذلك الباعي كما يقول يعني نعم. فإذا هو أخبر أن صلاح التمر يكون باحمرارها أو اصفرارها، فإذا احمرت أو اصفرت فهذه علامة على ماذا؟ أنها جاهزة ولا صالحة لأن تباع، ومعنى حتى يبدو واضح، يعني بمعنى يظهر، بدا يبدو بمعنى ظهر يظهر. كانت الثمار معرضة لكثير من الآفات قبل بدو صلاحها، يعني قبل أن يبدو صلاح التمرة تكون معرضة لكثير من الآفات، حشرات، جليد، جفاف، الله أعلم الآفات الكثيرة التي قد تسقط على هذه التمرة فتفسدها. وليس في بيعها مصلحة للمشتري في ذلك الوقت، يعني قبل بدو صلاحها أنت ما راح تستفيد منها، تشتريها وهي صغيرة، يعني لم أحيانا لم تنبت بعد. بعض الناس يشتري بستان هو لم ينبت بعد، الآن نحاول تشينه يقول له تشينه العام الجاي بدي عليك أنا، ويتفقوا على أنه يديها وما كاش تشينه بستان مثلا، فهذا لا يجوز. شكون دراك انت تشينه هذه وش حيصير؟ بالك ما تنوض منيحة كما هذا العام، بالك ما تنوض تولج بزاف، بالك يقيسها الجيل، بالك مانيش عارف ماكش حاجة يعني حشرات، ها؟ فتكون هذه فاسدة. كيف هذه؟ تقول له رجع لي دراهمي، ما يحبش يرجع لك مثلا، تنوضوا تضاربوا بيناتكم، الإسلام لا يريد هذا. الشريعة جاءت كما قلنا لتحقق مصالح العباد دنيا وأخرى، فهي تدعو العباد إلى أن يكونوا إخوة متحابين حتى يفوزوا بمحبة الله رب العالمين، ويظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم البائع والمشتري عن بيعها حتى تزهى، وذلك بدو الصلاح الذي دليله في التمر، يعني في التمر النخل دليله الاحمرار والاصفرار، فإذا احمرر أو اصفرر فقد دل هذا الاحمرار والاصفرار على أن صلاح التمر قد بدأ. بإذن الله القلوب ليس لفت الآن من الآفات، يعني نسبة كبيرة، بخلاف قبل ما يبدو صلاحها هي معرضة للآفات بنسبة أكبر. هنا لو تلاحظون بأن النفس لما نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هي لمصلحة من هذا؟ لمصلحة المشتري، صح؟ البائع يقول لك أنا اللي بعت ما يدخلك دراهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة قبل بدو صلاحها لمصلحة المشتري، يعني كأنه سمحوا لي بالعبارة بين قوسين يقول له يا جاي خبي دراهم، شايف؟ خبي دراهمك حتى يبان الشيء، ما تشري إلى عجبك اشري، ما عجبك خلي. قد يقول المشتري أنا نخل خليها معليش إن شاء الله تخرج قاع خربانة، أنا اللي حب البيع. نقول له لا يجوز، لا يجوز أن تعرض نفسك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نهار هو مصلحتك، لكن أنت ما حبيتش تاخذ نصيبك فدبر راسك. نقول لك لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صرت متعبدا، عليك أن تلتزم، وانتهاك النهي هو انتهاك لحرمة الدين، عدم توقير لسيد المرسلين. ما وقرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قالك لا تبيع ولا تشتري، لا تبيع ولا تشتري، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. يقول عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، نعوذ بالله. ثم علل الشارع المنع من تبايعها بأنه لو أتت عليها آفة أو على بعضها فبماذا يحل لك أيها البائع مال أخيك المشتري؟ كيف تأخذه بلا عوض ينتفع به؟ تأخذت ماله لكن هل أخذ هو شيء؟ لم يأخذ شيء. فالشرع إذا ينهانا عن ذلك حفاظا على أموال المسلمين ومنعا من تضييعها، لأن المال له قيمة في نفسه، والمال إنما خلقه الله سبحانه وتعالى ليطاع به لا ليعصى به، فمن أطاع الله في ماله بارك الله له فيه وزاده من فضله في الدنيا والآخرة، وأما من عصى الله سبحانه بالمال فإن الله سائله ومحاسبه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تفسير قوله سبحانه وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم، أن الكافر يسأل حتى الأكل التي أكله، حتى الطعام الشراب الذي شربه أكله يسأل عنه يحاسب يوم القيامة، لأنه أكل وشبع وملأ بطنه ولكن لم يحمد الله ولم يشكر الله ولم يسجد لله سجدة. ولذلك رب العالمين لم يحل الكافر، لم يحل له ما في الأرض، لم يحل له، ولذلك يحاسبه. من قال لك كل من رزقك؟ من قال لك اشرب من الماء الذي خلقته؟ من قال لك كل من الطعام الذي خلقته؟ من؟ رب سبحانه يقول يا أيها الناس، وخطاب الآن والناس يشمل المؤمن والكافر، لكن هنا جاء بالكافر، سنعرف لماذا. قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، اشترط عليهما شرطين، أن يكون الذي تأكلونه حلالا وأن يكون طيبا، يعني مش نجس، لا هو نجس ولا هو مضر من السموم المضرة القاتلة، وأن يكون حلالا. ومعلوم أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وأن الدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يحل لهم أن يأكلوا من الأرض، ولكن لما جاء للمؤمنين وخاطب المؤمن ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض، كلوا من طيباتنا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الشرط عليه شرط واحد، وهو أن يكون الذي تأكلونه طيبا، ولم يقل لهم حلالا، لأن كل ما في الأرض هو حلال للمؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ربي أحل للمؤمن كل ما في الأرض. قل يا عبد الله ما شئت إلا ما ورد الدليل على أن الله حرمه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عنه. المؤمن حلال عليه كل ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. امتن الله علينا بأن خلق لنا ما في الأرض جميعا، فدلت هذه الآية على أن الأصل في الأشياء إباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، ولذلك قلنا الكافر يسأل حتى على اللقمة والشربة التي يشربها ويأكلها. نسأل الله السلامة والعافية. فبعد ذلك جعل الدين ما ملكه بعض المسلمين حرام على غيرهم، لا يجوز لهم أخذه إلا بأن يسمعهم بذلك، بأن يتنازلوا أو يتصدقوا أو يشتروا ويبيعوا. مع ذلك وأنت في باب التصرفات الهبات والصدقات وغير ذلك لن يسمح لك الدين أن تتصدق بكل ما، بل قال الثلث وثلث كثير. تصرف ولكن جعل لك الله سبحانه تصرف في ثلث مالك، والباقي لابد أن تحسن التصرف فيه بالإنفاق على العيال والأزواج والوالدين وغير ذلك، على نفسك وغير ذلك. قال ثم علل الشارع المنع من تبايعها بأنه لو أتت عليه آفة، لو أتت عليه آفة قال أو على بعضها، فبماذا يحل لك أيها البائع مال أخيك المشتري؟ كيف تأخذه بلا عوض ينتفع به؟ كيف تأخذ هذا المال بلا عوض ينتفع به المشتري؟ مع أن قلنا قد يقول المشتري أنا أريد أن أشتري، واحد من يدخل روحه فيه مثلا، نقول له لا قف، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقف على الحدود التي حددها لك الدين، لأنه من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وخاصة باب النهي. لذلك الشريعة تسامحت في المأمورات ولم تتسامح في المنهيات. يقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه بلا نقاش. ما في نقاش بجنب الحرام، لأن ما نهتك الشريعة عن شيء إلا وفيه مضرة محققة عليك أو على المجتمع، يعني على الشخص نفسه أو على مجتمعه. هذا الحديث ينهى عن بيع الثمرة قبل وجوب صلاحها. هنا العلماء اختلفوا، طبعا نحن لا نريد أن نشوش الأذهان باختلاف العلماء، وإن كان اختلافهم رحمة إن شاء الله، لكن هل الصلاح هو صلاحها للإنسان أم صلاحها للبهائم؟ يعني مثلا في حاجة ثمرة زرع كذا ما صلحتش الآن باش ياكلها الإنسان، صح صلحها باش ياكلها تاكلها البهيمة مثلا. فالحنفية مثلا يعتبرون هذا هو صلاحها مثلا، لكن جمهور العلماء يعتبرون صلاحها بالإحمرار أو الاصفرار أو كل ثمرة بحسب نوعها. ثمرة النخيل عرفنا أنها بالإحمرار والاصفرار كما جاء في الحديث، حديث أنس رضي الله عنه لما قيل له وما تزهى؟ قال حتى تحمر أو تصفر. لكن غيرها من الثمار، فمثلا العنب حتى تكون فيها حلاوة، القمح حتى يصلب يكون فيه صلابة، وهكذا كل ثمرة إذا بدا صلاحها فهنا يجوز أن يأخذها الإنسان وأن ينتفع بها. طيب، حتى يبدو صلاح كل الأشجار، نحن بستان كبير ينبغي أن نمر على كل الأشجار، نرى شجرة شجرة ثمرة ثمرة حتى نقول بدأ صلحونا. مجرد ما يكفي أن هذه الشجرة لها موسم، وفي ذلك الموسم رأينا شجرة فيها ثمرة بدأ صلحنا، خلاص نحكم على البستان كله أنه قد بدأ صلاح. يكفي نظر إلى شجرة واحدة وإلى ثمرة منها، فإذا بدأ فيها الصلاح نقول أن هذه صالحة. يقول الشيخ رحمه الله ما يؤخذ من الحديثين: النهي عن بيع الثمار قبل وجود صلاحه، وقلنا أن النهي يفيد التحريم، يعني حرام لا يجوز، ومن عرض نفسه للحرام فقد عرض نفسه للعقوبة والعياذ بالله. ثانيا، النهي هنا يقتضي الفساد، أي أن البيع لا يصح، ومن باع هذا البيع فإن بيعه فاسد. ثالثا، جواز بيعها بعد وجود صلاحها، وهذا ظاهر. قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يعني إذا بدا صلاحها جاز بيعها، وهذا واضح. وكذلك لو باعها قبل وجود صلاحها بشرط القطع في الحال، وهذه مسألة استثناها الجمهور، أخذوها من مفهوم الحديث، لأن لما قال نهى عن بيع الثمرة يعني نهى عن بيعها قبل بدو صلاحها، سواء كانت باقية على الشجرة أو كانت مقطوعة منزوعة. لكن إذا أطلق البيع النهي عن البيع فإنه ينصرف إلى المتبقي على الشجرة، فقال لو قطعت فهذا جائز. لماذا؟ لأن حتى لو بقيت ففيه كذلك غبن على البائع، وفيه أيضا تعريض الثمرة إلى الفساد. ما دام تخليها ممكن تفسد، لكن لو لحيتها وجيت استفعت منها فخلاص انتفعت بها، هذا شأنه. وكتها الدواب، استعملت بها أدوية، أي شيء من هذا القبيل لا يضر. لكن لو ألقيت على الشجرة فلها حالات، إما أنها تفسد، وإما أنها تنضج أكثر فيزداد سعرها، تمشي تمشي شقاقة صغيرة عندما ما زال خضراء في الشجرة، ماشي كما تصغر وتكبر، فيولي سعرها ربما ضعف السعر أول اللي اشتريت، فيصير المغبون هو البائع. فإذا لا يجوز لك أن تستعمل شجرة البائع إلا برضا أو إلا بشراء، يعني كراء. قال عندي مشرك ثمار، لكن اكلي لي الشجرة مثلا، خلي مدة كذا لك، خلي شجرة الثمرات تاعي فيها. أو هو راضي بذلك، هذا أمر فيه تفصيل فصل فيه الفقهاء. لكن أنت تستعمل شجرته بغير إذنه أو بغير ما اتفق، هذا لا يجوز. أنت شريت ثمرة، لكن الشجرة لمن؟ ما زال في صاحب المزرعة. فإذا استثنى الجمهور أنه إذا شرط القطع أو حتى إذا لم يشترط القطع، فالقطع هنا مشروط، سواء اشترط أو لم يشترط، لا بد أن ينزع الثمار. فإذا قطعها، اشتراها وقطعها ولو قبل بدو صلاحها، فعند الجمهور هذا جائز، لأن الحديث إنما نهى عن شرائها قبل بدو صلاحها وبقائها على الشجرة. قال رابعا أن دليل الصلاح في ثمر النخل لاحمرار أو للصغار، ولو في بعض الثمرة تجد أحيانا ثمرة نصها صفر ونصها أحمر، ما المهم أنه يظهر هذا اللون سواء في كل الثمرة أو في بعضه. فصلاح بعض الثمرة في شجرة دليل على صلاحها جميعا، بعض الثمرة في شجرة دليل على صلاحها جميعا، وينسحب هذا على سائر ذلك النوع في البستان الواحد. إذا كان بستان واحد فبدو صلاح ثمرة في شجرة يدل على أن كاع أشجار ذلك البستان الواحد يعني قد بدأ صلاحها ويعطى نفس الحكم. وقد ذكر في التمر الاحمرار بالصغار، أما غيره من الثمر فصلاحه أن يطيب أكله، صلاحه أن يطيب أكله ويظهر نضجه، والصلاح في الحب أن يشتد بأن يكون صلبا، أن يشتد بمعنى يكون صلبا. ثم قال الحكمة في النهي هو أنها قبل بدو الصلاح معرضة لكثير من الآفات كما ذكرنا، قبل بدو الصلاح معرضة لكثير من الآفات. فإذا تلفت يعني تلك الثمار أو تضررت، صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها. يقول البائع أنا بعت لك نهار في تعليم، كان حركة هجري ما كانش كان يجري، جاليها الناموس ولا البعوض ولا ما يشعر جراد ولا ما كانش، ما كانش نهار جديدها كانت لبس عليها تحمل. فالشرع يقول له علاش تضرب وخوك ما يديوها، دير باللي انتهى الشجره عندك مازال ما بعتهاش. الجراد لما جا مقدر، ربي مقدر له في ذاك اليوم يجي، يقول لك لا لو كان كانت عندي ما يجيش الجراد، هو على مكتوب باللي ان فلان مضاد للجراد ولا ما كانش. يعني الله ابتلى هذا الانسان، بل ابتلاهما معا، ابتلى هذا بان خالف الشرع واشترى ما لم يبدو صلاحه، وعاقب هذا وامتحنه بأن يأخذ منه ذلك المال الذي قد قبضه وفرح به ويرده إلى المشتري. يقول أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه بأي حق؟ قال وهذا يعني المشتري لم ينتفع منها فيكون من أكل الأموال بالباطل، والله تعالى قد نهانا عنها كما مر معنا. كما أن بيعها قبل بدو الصلاح ليس له فائدة لعدم الانتفاع بها. طبعا هنا ليس بحل اتفاق، قد يقول إنسان لم يبدو صلاحها بالنسبة لنا نحن كبشر، لكن ممكن أن أخذ الشيء التمر وأجعله عنف للإبل ولا لا؟ ممكن. فيقول هو في نظري أن هذا هو صلاحه. المهم نحن نقول كيفما كان الحال إذا اشتراها يقطعها ويأخذها لا يتركها على الشجرة. وكذلك فيه قطع يعني هذا النهي، هذا النهي مثل ما مر معنا في حديث المصلى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال ولا تسروا الغنم فمن اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، صح؟ قلنا الشريعة حددت هذا الصاع من تمر حتى لا تترك مجالا للنزاع. لماذا؟ لأن ممكن الحليب يكون هذا حليب النعجة، مش محليب البقرة، مش محليب الناقة. ممكن هذا يحلب كهار، يحلب ريتلة، وهذا يحلب 3 ريتلات، ولا 5 ريتلات، ولا 15 ريتلة مثلا. صاع تمر يعني إذا حلب ريتلة نعطيه صاع تمر، إذا حلب 5 ريتلات نعطيه صاع تمر، إذا حلب 10 ريتلات نعطيه صاع تمر. يقول لك الإنسان هذا لماذا؟ نقول هذا تحديد جاء من الشرع، تحديد حدده النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع النزاع. يعني ممكن أخو يقول لا لا هذا حديد النعجة قليل وانت تلقاها، نعطيني تتكي لكمر. الأخر يقول له الله تحلب هنا 10 ريتلات يعني يزمي 5 كيلو. الأخر يقول لا لا أنا 5 كيلو، ما زالت تهضر محشين تدخل مالي خدمتها هذه وزي تقول يعطيني 5 كيلو، مفروض الطن ما نعطيه لك مثلا. فينوض النزاع بينكم. فجاء التحديد من الشرع، قال صاعا من تمر واحد بس. وهنا قلنا واجب على المسلمين أن يمتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحكمة من تحديد الشرع لهذا المقدار هو قطع النزاع. كذلك هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، ولو جاء المشتري يقول لك يا أخي أنا اللي حاب أشتري، نقول لا تشتري، لأن الشريعة لا تنظر إلى رجل معين، بل تنظر إلى قضية كقضية. ما ضبط إلى قضية كقضية، وهذه القضية الأصل فيها أنها تفضي إلى النزاع وإلى الشحناء والبغضاء. قد تكون أنت مع لذلك، قد تكون أنت صحنا أنت ما انظرناش كشخص، انظرنا إلى القضية كقضية فمنعنا منها، شايف؟ ثم لما صدر النهي والمنع أنت صرت واجب عليك أنك تلتزم بهذا الشرع. ولم تقل أنا لحق، نقول لك لا، ما دمت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صرت ملزما باتباع الشرع، فيجب عليك إذن أن تقف عند حدود هذا الدين. قال وكذلك فيه قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء بينهم، يعني في التعامل الذي يتعاملون به. ثم أيضا ذكر قال فيه تحريم أكل أموال الناس بغير حق ولو بما فيه صورة رضا من الطرفين. يعني قد تكون صورة من رضا، أنا يجيك المشتري يقول لك على ربي ما جيت هذا الشخص، ما خسرت عليه الباب ولا كسرت عليه الباب ولا رسخت له صندوق بتاعه ولا شيء. جاء هو لي قال لي مشري قلت له بيع، أعطاني دراهم اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي ناس يقول كان بدي تنشخص على جيت تحيوني. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وفيه أكل، وسمى هذه المعاملة سماها أكل أموال الناس بالباطل. إذا النبي قال خلاص لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الصورة هي صورة بيع ولكن لا يجوز، ووجب على الكل أن يتقيدوا بهذا التشريع الإسلامي. كما مر معنا وكررناها عدة مرات أن الشرع ما نهانا عن شيء إلا وفيه مصلحة لنا في الدين والدنيا، وما أمرنا بشيء إلا وفيه مصلحة لنا في الدين والدنيا. وأنت لو أمعنت النظر وقلبتكم في تصرفات الناس وأحوال الناس ثم نظرت إلى الإسلام وإلى أحكام الإسلام تعرف هذا الذي نقوله. ولذلك كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه قال إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية نقض ضرورة الإسلام عروة الله. يعني لو يكون أهل الإسلام منتسبون للإسلام ما يعرفوش الجاهلية وضرارتها والباطل الذي يخوضون فيه والنزاعات التي يقعون فيها بسبب المخالفات، ما يعرفوش قيمة الإسلام، لأن بضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. أخرج هذا من بعيد، قعد في مكان عالي، قعد شوف أصحاب الصور، شوف هذا يخلق بالباطل وهذا متفاهم مع هذا، وتحس أنت تكون من بعيد ما تكونش وسط المعمعة تنتبه لهم كيف راهم يتصرفوا. ولو كان ربي سبحانه يطلعك على هيك تلقاش عمرو واحد مسكين دار البضاعة بتاعه وراح للدار، ها اشرى الخضرة بشارة مش عارف يطلع للدار ياكل ما يا راجل بو عليك كالحول شاف هذيك اللحظة في الدار يتمسح وين كنت انت؟ والاخر يقول له شو هذه الجزء هذه ياكلوها ما هي صحية ما هي يعني شايف عامل واحد مسكين يطلع للدار ويولي هاكل اللي يقول هذا تفهم كي نعرف نقول ليه خاصة إذا كان تاجر متنقل فتحوس عليه ما عنده مطريفين ولا دريسة ولا حدا حاجة. شايف إخواني نعمة الإسلام، نعمة الإسلام الله سبحانه حبانا بهذا الدين وأكرمنا وجعلنا من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، هذه نعمة ما بعدها نعمة تستوجب منا الشكر والحمد الليل مع النهار. يا جماعة احمد الله سبحانه وتعالى، في ناس يعبدون الجرابين، يعبدون الطبال في المنطلقنا، ناس يعبد البقرة، ناس يعبد الشجر حجر، وانت تعبد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الناس يتعاملون مع قانون الغار القوي يؤمن الضعيف، لكن الإسلام يقول لك لا، الضعيف فينا القوي حتى نأخذ له حقه، والقوي والضعيف حتى نأخذ منه الحق. تساوي بين الناس، كلهم عند الله عباد، وكلهم مأمورون بشرع عليهم أن يلتزموا به. هذا هو ديننا، بخلاف ما يقعقع عليه يعني حوله المجرمون ويريدون تشويه الإسلام. لكن عليكم أن تتعلموا أيها الإخوة الكرام، من لم يعرف دينه لا تكون له قوة الدفاع، لكن من عرف الدين واقتنع به ومشى في عروقه ودمه فشايف مثل إنسان تقتنع به بأخلاقه بتصرفاته بتعرفه منيح، خالطته مش يوم يومين ثلاثة وعشت معاه وسافرت معاه وتبت معاه وكليت معاه وتعاملت معاه تعرفه جيدا. يجي واحد يقول يهضر هكذا ما يعرفوش جدارك ما تقولوا يقول لا لا لا شقة الدراهم ما تستهدرش عليك انت يا ما تحس روحك تقي الله ما تحس من هذا الغرض ما تحس من روحك تطيب روحك صار عندك رد فعل وانت ماكش يعني مستعد له ولا خرج لك رد فعل لانك تعرف هذاك الشخص معرفة تامة. صور كيف؟ يعني كذلك لو انك انسان عارف دينه وعظمة الدين ومكانته ويعني هذا الدين العظيم لما يشوف واحد يحكي عن الإسلام يقول أنت كاذب لم يتحقق في كل السنة نحشه بكتاب ونحوز ونطلع مباشرة أنت كاذب ولا لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة لما قالوا المشركون راحوا ليه يعني هذا صاحبك راه يقول باللي في ليلة واحدة راحوا بالبيت المقدس وزاد طلع السماء السابعة ايش عامل واحد ارتد في المسألة هذه والعياذ بالله شغل استشكلها كيف في ليلة واحدة تروح من مكة بيت المقدس طلع السماء السابعة وتعاود تحفظ وتجي أبو بكر الصديق قال إن قالها فقد صدق أنا أصدقه في أكثر من ذلك يخبرني أن خبر السماء ينزل عليه في لحظة كيف لا أصدقه في ذلك؟ عارف النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وأمانته فلم يكن يكذبه في شيء ولذلك لقب بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكذلك نحن أيها الإخوة الكرام علينا أن نعرف نبينا وأن نعرف ربنا قبل ذلك ونعرف نبينا ونعرف ديننا وهذه من أصول الدين التي على المسلم أن يتعلمها ويعرفها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله هي اسمها المزابلة. ومر معنا أن المزابلة من بيوع الجاهلية، لما عددنا بيوع الجاهلية ذكرنا المزابلة وقلنا قلنا أن يبيع تمر النخل بأوساق من تمر أو كرم بأوساق من زبيب أو زرع بأوساق من طعام وهكذا. كي صورها يجي إنسان التمر راهو مازال موجود في النخلة يجي يقول له بيع لي هذا التمر بكذا وسط يعني بقيمة مكيال كبير من تمر جاهز أو تمر جاهز وسرق من الآفاق ولبس من جبدنا وجديد وعوضي بيع لي التمر تاع النخل تاعك بهذا التمر. فإذا هو باع مجهولا بحاضر مجهول بحاضر أو يجي يقول له بيع لي العنب تاع الكرم هذا تاع الدالية تاع العنب بيع لي العنب بالزبيب والعنب مازال موجود. إذا الشراء مجهول أو معدوم مجهول يعني الحال بموجود بالزبيب خلاص أوصلك الزبيب يعني حاجة جاهزة منتفع بها إلى غير ذلك. وكذلك يشتري الزرع يقول له بيع لي الزرع هذا اللي مازال موجود بالقمح هذا اليابس كان هو محصود ومنقي وكان الى غير ذلك. شايف هذا نهت عنه الشريعه انها عن ذلك كله. المزابنه يقول بضم الميم وفتح الزاي والباء والنون على وزن مفعله وهي ماخوذه من الزبن وهو الدفع الشديد كان كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه. التمر جاهز معلوم والقمح طعام جاهز معلوم والزبيب جاهز معلوم ولكن يشتريه او يبيعه بمجهول من جنسه اي يكون من نفس النوعيه التي يبيع بها ويشتري. لما في هذا البيع من الضرر ولما فيه من الجهالة بتساوي المبيعين المفضية إلى الربا إذا كانت الأمور من الربويات كالتمر بالتمر. نحن نبيع مثلا كي تمر بكي بمثلا صاع تمر بصاع تمر يكون صاع لكن الآن أنت التمر الذي تأتي به وتكيله هذا صاع قد يكون هذا الذي تريد أن تشتري لا يصل إلى الصاع أو إلى الوسق مثلا. فإذا يشترط في ما أنت الذي تبيعه من جنس واحدة شو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرضى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. هو الآن يشتري بكي معلوم بوسق من تمر يشتري تمر لا نعرف ماذا يكون أو كيف يكون مكيال وهذا قد يفضي إلى الربا والتعامل بها. وقد ضربت لها أمثلة أو ضربت لها أمثلة توضحها وتبينها وذلك كأن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا. الحائط هو البستان لما يقول الحائط هو البستان قال كأن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا عنده تمر جاهز ومكيل يبيع تمر البستان يقول أنا أشتري منك هذا التمر البستان لما يجهز بهذا التمر الذي هو عندي جاهز يعني اشترى مجهول بمعلوم. وإن كان كرما يعني عنب أن يبيعه بزبيب كيلا أو زرعا إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام من جنسه. نهى عن ذلك كله لما فيه من المفاسد والأضرار. وقلنا أن من الأسباب التي نهت الشريعة من البيوع من بينها الإضرار بالمتعاقدين أو بأحد المتعاقدين وأيضا فساد التعامل قلنا كالربا الربا بجميع أنواعه سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة أو ربا الدين القرض فهذا لا يجوز لأنه فاسد هذا التعامل حتى ولو كان في تراضي حتى ولو أنا صاحب المال والمراضي معه وكذا راضيين هذا المحتاج جاء إليه قال أقلني وأرد لك مثلا بفائدة قبل وفي تراضي بينهما نقول هذا العمل فاسد لأنه في تعدي على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. هنا الإمام أبو بكر الإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله ما كتاب التلقين يقول والمزبلة يجمعها بيع معلوم بمجهول من جنسه كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب ورطب كل تمرة بيابسها أو حب كالحرقة المبلولة بيابسها والدقيق بالعجين والهي الذي يراد للحم كالكبير باللحم جنسه وأيضا المستوي يعني الناضج طائر المطهو يعني اللي طيبناه بالنيل والمالح بالطريق والسمسم بالشيرج وهو زيت السمسم السمسم هو الجرجلان وما أشبه ذلك وهذا فيما نقصد الربا ومنها بيع مجهول بمجهول من جنسه كصبرة بصبرة وجزاب بجزاب وثمرة نخلة بثمرة نخلة أخرى يعني هنا كونه كومة أو حزمة لا يعرف مقدارها كيلا أو وزنا عنده حزمة ولا رزمة ولا ما يعرفش وزنها مقدارها فيرميها ما يقول هاك أعطيك هذا أعطيني هذا هذا أيضا لا يجوز خاصة إذا كان من الربويات حتى ولو يعني لو قلت لك مثلا نبيع لك هذه الحفنة تاع الزبيب هذه الحفنة تاع الزبيب يعني نعطيك انا هذه الحفنة تاع القمح مثلا تعطيني الحفنة تاع قمح هذا يجوز؟ هذا لا يجوز لان انا عارف مقدارها لا كيلا ولا وزنا طيب بعد ما تبادلنا وزننا القناة طلعوا كيف كيف يجوز ما يجوز لماذا؟ لأنها كانت فيه اعتداء على الشرع يعني في الأول لا يجوز حتى ولو أنه بعد ذلك ظهر أنه متساويا نقول له لا يجوز لأنه فيه اعتداء على حدود الشرع لأن هذا الجزاف لا يجوز في أمور ربوية لأن الشرع قال مثلا بمثل أنت ما عملت مثلا بمثل ولكن صادق الحال أنه كان مثل بمثل وهذا فيه انتهاك لحرمة الدين لا يجوز سواء كيلا او وزنا الموزون مع الموزون والمكين مع المكين يعني في اشياء تكال واشياء توزن فنحن ننظر كل واحد على حسب حال ان كان مما يكال كلنا وان كان مما يوزن وزننا طيب ما يؤخذ من هذا الحديث المنهي عن المزامنه وقد جاء تعريفها في الحديث هي كما جاء في الحديث ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل الطعام نهى عن ذلك كله وأن بيع المزامنة بيع فاسد لأن النهي يقتضي الفساد لأن هذا الأمر دخل في مسألة العقد يعني دخل جاء النهي يعني في أصل العقد طبعا حكمة النهي عن هذا التعامل حكمة النهي هو ما فيها من المخاطرة والقمار صح؟ فيها مخاطرة والقمار أنا مثلك وثق من تمر ما نشعرش عليه يطلع لي هذا يجي كثر يجي قل شايف؟ وأيضا قد تخرب يعني قد يصيبها آفة من الآفات فسبب تفسد تلك الثمار فلا أستفيد أنا شيئا فندخل في باب بما يستحل أحدكم مال أخيه قال لأنها بيع معلوم بمجهول شو برومية؟ ما سمعتكش يعني تراك هكذا إذا كانت هذه جائز بشرط أن يكون بمقدار معلوم إن كانت مما توزن بوزن معلوم إن كانت مما تكال بكيل معلوم إن كانت من أمور ربوية أن يكون مثلا بمثل يدا بيد شايف كيف؟ أنا نجي نقول لك مثلا بيع لي خمس جلابات مثلا بزوج قشاش، أنا أعطيك زوج قشاش وأعطيني أنت خمس جرام مثلا. شايف؟ يقول لك هو أنا قبلت. شايف؟ يقول لك أنا قبلت. ثم علاش أنا نعطي له زوج قشاش وين كاين زوج بشرط أن لا تكون هذه من أمور ربوية وإذا كانت من الربويات إن كانت من جنس واحد تكون مثلا بمثل يدا بيد وإن اختلفت الأجناس قال عليه الصلاة والسلام بيعوا كيفما شئتم ولكن هاء بهاء وستأتي معنا إن شاء الله في بيوع الربا. قال حكمة النهي عن هذا فيها من المخاطرة والقمار لأنها بيع معلوم بمجهول، ولم يكن لما فيها من بيع النوعين الربويين المجهولين. هي أمور ربوية مجهولة، مثلا بتبيعني تمر بتمر، هما نوعين ربويين من جنس واحد، تمر جنس واحد، نوعين، هذا رطب وهذا مثلا تمر أو بلح أو شيء هذا، فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، لكن تم تسعر المقدار، أنا أقول مجهول، لا تعرف مقداره لا كيلا ولا وزنا، فكيف تتعامل بهذا التعامل في الأمور الربوية؟ هذا لا يجوز، لأنه لا بد في صحة بيعهما، أي الأمور الربوية لا بد في صحة بيعهما من العلم بالتساوي، أن يكون مثلا بمثل. فأما مع الجهل بتساويهما فهو مظنة الربا الراجحة، ما دام في مظنة للربا في سبيل الربا فلا يجوز، يحرم، حتى كما قلنا ولو صادف أنه طلعوا كيف لا يجوز، لأنه في البداية كان ممنوعا من التصرف بمثل هذا التصرف ولكنه اعتدى على ذلك. إذا فيه دليل على تحريم بيع الرطب في التمر لعدم العلم بالتساوي، ولو تحرى في تساويهما، ولو تحرى في تساويهما، شو يقول؟ لا يجوز ولو تحرى في تساويهما، يعني ما يعرفش التساوي، ولكن يقول أنا على حسب ما شايف الله يطبعه كيف، نقول له لا يجوز. بل يدل على تحريم بيع كل نوعين ربويين جهلا تساويهما. إما لكونهما اختلفا في الرطوبة أو النبوذة، لأن التمر يكون أرطب يوزن شيء أو يكال شيء، لما يبس يولي عنده مكيال أو وزن آخر. وإما لكون أحدهما حبا والآخر طحينا، تبيعني كالقمح للسمي كي تعال مكيال قمح، مش هو نفسه مكيال السمي، لأن القمح يترك نوع من الفضاء أو الفراغ بين القمحة والقمحة، أما السمير فإنه يندك يعني ما يخليش فراغ، فيأخذ في المساحة أكثر من أو يعني الكيل يستوعب السمير أكثر من يستوعب من القمح. قال أو أحدهما مطبوخا والآخر ميئا أو غير ذلك مما لا يعلم معه التساوي بينهما. أخذنا حديثين أو مسألتين، الأولى النهي عن بيع الثمرة قبل وجوب صلاحها، والثانية النهي عن بيع المزابنة. الآن أنا أريد أن أغتنم الفرصة ونتحدث سرية في موضوع وهو موضوع مهم جدا. نحن اليوم في 21 من شهر صفر، ومع ذلك بدأنا نسمع المفرقعات من هنا وهناك، وما زال على المورد يعني ما يقارب 21 يوما إن شاء الله. كانوا في الأول ونحن صغارا كانوا يشترون لنا الشموع، في شموع تأتي ملونة، الأصفر والأبيض والأزرق كذا، وكنا لا نعرف هذه المفرقعات، نشتري الشموع نضيف بعضها على الشرفة نعلقها أو نضعها في الأرض، في كل شرفة تجد شموع مشعولة، وكنا نستمع ونغني مولود يا مولود مولود النبيل النفاطين وما أدري الأشياء اللي كنا قديما نفعلها. و بعض الجهات كانوا الأولاد أيضا ليس لهم يعني هاي الألعاب المالية، فكانوا يأخذون علبة من الحديد، علبة من حليب جيكوز ولا حليب كذا، فيأخذون المسمار ويثقبون عدة ثقب وثقب عليك في الوسط، يضعون الشمعة في داخلها ويضعون السلك من هنا فيجعل مثل الدراجة المالية مثلا، فبعضهم يأخذ قصبة ويركب عليها مثل حصان بالكيشوت أو يعني دراجة نارية ينطلق، يعيش في خيال يعني الولد صغير، ونحن صغار يعني الصغير لا لوم عليه وإنما الكلام على الكبير، لكن شيئا فشيئا بدأت تدخل علينا الألعاب النارية، كثيرة، كان الواحد يمسكها في يده هكذا ويفرقعها لا تؤثر، وكان يأتون بهذا ما يسمى بالنوالة، يشدها الواحد ويبقى يعبيها هيك حتى تذوب. بعدين جبنا هذا ما يسمى بالأجاكس، بعدين صار تكبر، بعدين بدأوا يسمون بومباك، وبعدين بدأوا يسمون باللبن، وبعدين لما يسعوا يسمون الله عنه وصلت ربما تمهوك الأشياء، ما الله أعلم إلى أين ستصل الأشياء. وكل ذلك زعم أنه احتفالا، أنه احتفال بمولد سيد الخلق محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم توسع هذا الأمر فصارت الألعاب النارية في كل وقت، في الاحتفالات والمهرجانات والملاعب والمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. وحدد ولا حرج عن الإصابات، احتراق الممتلكات، ذهاب الأعضاء من عين مفقوعة والسيارات المخروبة وأشياء وأشياء، حتى لا يجترئ الواحد أنه يخرج في بعض الأحيان، يعني في بعض الأحياء الشعبية لا يتجرأ الواحد منا أن يخرج وسط هذا الكم الهائل من المفقعات النازلة من هنا وهناك. ومما يستغربه الرجل والمرأة أن تجد بعض كبار السن يلعبون بها ويلعبون بالخطرة ولعبهم لا طعم له، لأن الواحد منهم يأخذ هذه المفقعة المؤذية، وخاصة هذه التي لها انفجارين، فيلقونها على بعضهم البعض، يأخذ المفقعة المؤذية ويلقيها في وجه أخيه وهو يضحك. وأيضا مما يحزن أنها تجد أحيانا حتى في من يصلي معنا في المسجد، وحتى من أصحاب اللحى والقميص وكذا، لما تسأل الناس ما عاد يقول الآن نحتفل بالمولد، واحد يقول لك انطفئ الزعاء، أن فش الغير في عندي، واحد يقول لك والله غير درارك شوف شافوا كاع الناس يلعبوا كما الشيء لهم شي يجيو لي حاله في الدار، واحد يقول لك يا اخي مره في الزمان جينا مناسبه باش نفرحوا فيها الغمه ندير عليها زيت غمه انت بزاف يعني كيف. لكن قليل الان ويقول لك احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب مفرقعات الالعاب الناريه، بلا ما نحكيو على إحياء الليلة بسهرة فنية، تأتي المطربين والمطربات والمتبرجات ومديات مفاتيهن أمام الرجال وتفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. شيء أبدا يعني ما نحكي كثير يا جماعة، أنا ما نحكي، أنا نسألكم سؤال ويجاوبوني صلاة، أو كل واحد ما يجاوبنيش أنا يجاوب نفسه. لو أن الله سبحانه وتعالى يبعث نبيه الآن يكون معنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يرضى وهو يرى الأموال تخرق وتضيع وتضيع والناس يتلفونها في لحظات قليلة، مليارات من الدينارات تذهب هباء منثورا، وإخواننا المسلمين في كل مكان جيع، ما نذهب إلى الشيشان وأفغانستان وباكستان وكذا، هنا في الجزائر عندنا من يحتاج إلى أن ينفق عليه، في الجزائر عندنا الفقراء، عندنا الناس الذين يبحثون عن دواء لعلاجهم أو عن مبلغ للعلاج والذهاب إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية. لو أن هذه الأموال تجمع ألم يكن فيها خير للمسلمين جميعا بأن تنفق في المصالح العامة خير من أن تشتري أن تكمل المفرقعة 1000 فرنك 2000 فرنك؟ نتصور إحنا نقولوا 500 نقولوا 5 دنانير يا جماعة. لو أن كل واحد شرح حتى تقوى واحد فاكي شعر يجي فيه محمد قال يجي فيه 8 مثلا 5 في 8 40 دينار، لو 20 مليون يطبقوا باقي كل واحد يقول لي ما كان الأجنبي. قالوا لا ما لفيزي والحارق لو كل واحد يتلقى 4000 يعني 40 دينار على 20 مليون. تعالي يقول لي هاي 7 أصفار زيد لها 0 صار 8 أصفار زيد لها 8 شعر 800 مليون دينار. 800 مليون دينار زيد لها 0 80 مليار سنتيم. يس يدوخ هذا العدد 80 مليار سنتيم نسبة ريح. تصوروا معي هذا العقل، بهذا العقل هذا اللي ربي كرمنا به، لو أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبعث ربي في هذا الوقت يرضى يقبل هذا الاحتفال اللي احنا يحتفلوا به؟ لو أنه صلى الله عليه وسلم محاشاة يقابل هذا التلفزيون ويشوف هذا المرأة تغني احتفالا بمولده صلى الله يرضى؟ يا جماعة وين غادة؟ هكذا يكون احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يكون الفرح بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبدا بعيد كل البعد، صدقني هذا حرام حرام حرام. هذا أنت لا تحتفل بالنبي، أنا أقول لك أنت تشتم النبي وأنت تسب النبي وأنت تحارب النبي مثل ما يحارب الدليمات وغيره. يعني بعد ذلك يقول أنتم ساكتون والرسامون الكافرون يرسمون ويستهزئون بنبي الخلق. يا جماعة اتقوا في أنفسنا، نحن خذلناه وما نصرناه. يقول كما في البخاري إنها أصنع ضاعت إيمان، وتيجي أنت بتضيع المال. ينهانا من يعمل الفساد، ونحن أول من يعمل الفساد. يأمرنا إلى الصلاة وإلى من آخر وصايا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا تشريع إسلامي ولا. يا جماعة أنا أحببت أن أنبه 21 يوم ما زال وأشوف شو صار. يعني اللي جاب الحاوية بلك يتباع الحاوية، مش بلك أكيد يتباع، أي تكون وصلة واحد اليد قدامنا ولا مانيش عارفنا برشم يبيعوا فيه. والآن الناس صار عندهم رخص وطابلات ويبيعوا، مع أن القانون الجزائري يمنع هذا، لكن ممنوع وتعرف. فأقول لا يجوز. اسمعوا مني أيها الإخوة الكرام، وعوا ما سأقول لكم، لا يجوز بمعنى حرام حرام أن تشتري ولو مفرقعة واحدة، حرام ولو هذيك 40 دولار ولا كاينه، كاينه 40 دولار؟ لا يجوز. قال الولد يبكي خليه يبكي. قال كيف رجع الناس ما اغلق التاب خليه ما يشوفش. اجمعهم من التاب. خرجوا من هذاك المال. اديهم حوس فيهم. اغلق عليهم قرا لهم كتاب السيره. ذكرهم بالاخلاق. وعدهم أنك تعوضها لهم إن شاء الله بخير في الأيام المقبلة. فهمهم أن الناس هذول مغالطين ويولي بما كنوش يفهم. قل له يا ابني هؤلاء إخوان الشياطين. قل هذا الخارج. لماذا؟ يقول كيف تسمي إخوان الشياطين هم يحتفظوا بالسيد المرسلين؟ لأنهم مبذرون. لأنهم مبذرون. والله تعالى يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هكذا تشكر نعمة الله؟ أنت بفعلك هذا تكفر نعمة الله ولا تشكرها. ولذلك أيها الإخوة الكرام علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم فليلتزم هديه ويسلك سبيله ويلتزم طاعته في السر والعلانية، بهذه الطريقة يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تحتفل به مرة في العام، النبي صلى الله عليه وسلم موجود معنا باستمرار، موجود معنا بسنته، موجود معنا بدعوته التي دعانا إليها واستجبنا إليها بحمد الله رب العالمين. إذا لم نحتفل بها في كل وقت بالصيام بالصلاة بمنازمة الطاعة ويبلغ الشاهد منكم الغائب. بلغوا الناس بعضكم لبعض، انصحوا بعضكم بعضا، فالدين النصيحة. انت اللي حتى لا تشتري، والله لو انا ما اشتري وهذا ما يشتري وهذا ما يشتري، بعدين راح يتفقها الله بيك يوم يا فرحة. بس قبل ذلك جاني واحد قال لي اعطاني في سباقة، قال ايش ندير بهم؟ اذا ما احنا على مع الدراري اللي عندنا قلت له شبخهم بالمواقع. قال ان قلت لي المنكر فحسبنا الله نعم الوكيل. اذا انتبهوا ايها الاخوة الكرام، وكما قلنا ليتصور كل واحد منا لو ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معنا، هل يرضى بهذا؟ هل يقول بارك الله فيكم نعم الخلق بنعم السلف؟ ام ماذا سيقول؟ انتبهوا ايها الاخوة الكرام، وما تخلوش يعني الانسان ينجرف وراء اهوائه وشهواته، بل التزموا بدين الله، واذا التزمنا فنكون قد نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق النصر. لان بعض الناس صاروا يهتموا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصه بعد ما سبب الدنمارك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو يقول لك دخل دينهم كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نقدروا البحار كاع الشعب، اذا شعلنا مليون شعب جناي ونجيب المغنيات والمغنيين ونسهروا الليل كامل احياء وفرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس صاروا هكذا، حفلة لإحياء مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس طلوع، وين راك رايح؟ قال رايح نحيي ليلة المولد، الناس راح شو حتدير؟ نحيي ليلة المولد، حتى صاروا شو يديروا؟ عمرة المولد النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة المولد، عمرة إلى مكة، صاروا يسموها عمرة المولد، وعلى كينا عمرة المولد، احنا قرينا شو فين نوصل نسمنا عمرة في رمضان صح؟ عمرة في رمضان تعدل حجة، لكن عمرة المولد عمرنا ما سمعنا بلي كان عمرة المولد، لكن عمرة المولد باش الناس باش يجيبوا الزباين تدخل براهم، فصارت الناس تستعمل مولد النبي صلى الله عليه وسلم في بيبليسيتي يعني إشهار باش في مكاسب، فننتبه إن شاء الله. احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن وأنت وش تقصد بالاحتفال؟ إذا كان المقصود هو الفرح والسرور بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا بالليل والنهار في فراشك كنت تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع اولادك تحتفل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تاكل؟ تحتفل بالنبي، تاكل بيمينك، تاكل مما يليك، تقول بسم الله، تحمد الله، تقوم تصلي، تصوم، تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتفال حقيقي. لان النفس دائما معك، دائما معك نفس بالسنه، دائما سبحان الله، الله اخرجك به من الظلمات الى النور. اما كل عام نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل من عام للعام، ومن بعد من خلال المولد للمولد فعل ما تشاء، هذه من البدع المحدثه التي لم ياذن بها الله سبحانه. واحب الخلق الى رسول الله، واحب يعني رسول احب الى قلوبهم هم الصحابه رضي الله عليهم، وما سمعنا ولا واحد فيهم اجتمع ولا احتفل بالمولد ولا، لكن كانوا متبعين على الحق. ثم ان الصحابه يقول لها عن الخد، الخد تعرف شنو يحكم حجره صغيره ولا نواه صغيره؟ هذه مش منطوش، هذه يحكم حجره صغيره ولا نواه صغيره، يدير هكذا يخلف يسموه الخد يلعب به. فمره قال نهى رسول الله عن الخد، رسول الله نهى عن الخد وقال انه لا ينكأ عدوا، بمعنى انه لا يقضي على عدو ولا يرده عنك، لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا، ما حيصيد لك حمامه ولا يصيد لك غزاله ولا شيء، حجر صغيره في بالك حيصيد لك هذا، لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا، إن ولكن يفقأ العين ويكسر السن، ممكن يقضي. فهل الخير قدر هذا ولا ما قدرش هذا؟ اكثر. فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، وانت كيف تحتفل به بنهيه؟ مستحيل ما يكون هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واثبتوا أيها الإخوة الكرام، اثبت، قل ندير ودير، قال ما نشريش ما نشريش، قال الذي من شنوش هذا العام ما نشريش هذا العام، اللي نشريها له أنا محرقة نعطيها له حليب ونشريها له حاجة اللي فيها فايدة يستفاد منها وما نمشيش نخسر دراهمنا، ومن بعد نقول يا رب ارزقني، كيف أنا أعطيكم جد فجر وأنا نزيد نقول يعطيني؟ الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.